اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد حبات الرمال وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا من يعلم السر وأخفى يا من لا يخفى عليه شيء يا من لا يعجزه شيء أول قبل كل شيء آخر بعد كل شيء ظاهر فوق كل شيء باطن دون كل شيء عنده خزائن كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا ويا من تعلم سرنا ونجوانا هذا حالنا لا يخفى عليك هذا حالنا لا يخفى عليك ذلنا ظاهر بين يديك إلهنا إلهنا أمرتنا بالدعاء فدعوناك أمرتنا بالمناجاة فناجيناك أمرتنا بالقيام فقمنا بين يديك بضاعتنا مزجاة أعمالنا ضعيفة قدمناها بين يدي أرحم الراحمين إنا كنا من قبل ندعوك إنك أنت البر الرحيم اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار صل عليه كلما تعاقب الليل والنهار اللهم اجمعنا مع حبيبنا في الجنان يا رب العالمين اللهم كما أكرمتنا وأدركنا العشرة الأولى وأدركنا العشرة الثانية فأكرمنا بأن ندرك العشرة الثالثة أكرمنا بأن ندرك لياليها بأن ندرك ليلة القدر وأن نقوم فيها وأن نكون من المقبولين فيها والمخلصين فيها أن نكون ممن أعتقت رقابهم من النار اللهم أنت الموفق لولاك ما صمنا ولا صلينا ولا اهتدينا ولا زكينا ولا صلينا ولا اعتكفنا اللهم لولاك ما فعلنا شيء أنت الموفق أنت الميسر كل شيء بأمرك كل طاعة بإذنك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتستر إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فسترتنا وعصيناك فسترتنا وعصيناك فسترتنا يا من يستر القبيح ويظهر الجميل يا من يظهر الجميل يا من لا يؤاخذ بالجريح كبيرة. يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز. إن كان من ذنب أبعدنا أو أخرنا أو حجبنا، اللهم فاغفره لنا واستر عيبنا. اللهم بارك لنا في عشرنا، اجعلها عشر رحمة وعشر بركة وعشر مغفرة وعشر ستر وعطاء. اللهم اجعلها عشر أمن وأمان على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشام وعلى بلدنا لبنان وعلى صيداء وما حولها. اجعلها أمنا وأمانا على المستضعفين، على المهجرين، على الجائعين، على الخائفين. اللهم اجعلها أمنا وأمانا على المعتكفين، على القائمين، على المصلين. اللهم اجعلها أمنا وأمانا على مساجدنا ومراكزنا، على مساجدنا ومراكزنا ودورنا وبيوتنا وأهالينا ونسائنا وأمهاتنا وآباءنا يا رب العالمين. اللهم اكتبنا فيها من المقبولين، بلغنا آخرها وأنت راض عنا. أعنا على الصيام، قونا على القيام، قونا على تدبر القرآن. لا مقوي إلا أنت، إننا ضعفاء، لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اجز عنا خيرا من خدمنا ومن هيأ لنا ومن يسر أمرنا. اجز عنا خيرا شباب مساجدنا ومن خدموا في مساجدنا وخدموا المصلين والمعتكفين والقائمين. اكتب لهم أجر الجميع يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، واجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا، من كان منهم ميتا فارحمه، ومن كان منهم حيا فأطل اللهم في عمره بطاعتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، وانصرنا على من عادانا، وارحم من استشهد من شبابنا وإخواننا، وثبت أقدام مجاهدينا يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل يا ربي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.